لرياض القرآن الكريم أعيش مرة أخرى حيث نستمع الآن إلى تلاوة قرآنية كريمة يتلوها علينا فضيلة القارئ الإذاعي الشيخ محمد حماد. Yeah. وعلي إلا أكون الله يفتح عليك يا عم. الله عليك يا عم. الله الله الله. بل الله لهم وعليكم والله بصير بما يقولون. الله اكبر الله اكبر الله اكبر بل عجبوا أن جاء Thank you. المبارك لنا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد حماد القارئ للإذاعة كنت أجد لنا عظيم.